قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطأ ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. باب حد القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعذير وهو حق للمقذوف، والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. تقدم لنا تعريف الزنا وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وما عقوبة الزاني إذا كان محصنا، وما عقوبته إذا كان غير محصن. وتقدم لنا من هو المحصن، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن المحصن في باب حد الزنا من جمع 5 صفات: الوطء في القبل، وأن يكون في نكاح صحيح، وأن يكون الزوجان بالغان، يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين. وتقدم لنا ما يتعلق باللواط، وهل حد اللوط كالزاني أو لا إلى آخره. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بوطء الميتة وبوطء البهيمة إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث من شروط العقوبة أو من شروط حد الزنا، قال: الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات. يقول المؤلف رحمه الله: لا يثبت إلا بأحد أمرين. وسيأتينا أن الحد يثبت بواحد من أمور 3: إما البينة أو الاعتراف أو الحبل. قال: أحدهما أن يقر به 4 مرات. هذا الأمر الأول مما يثبت به حد الزنا الإقرار، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا الرجل قام بالقسط بالعدل وشهد على نفسه فتقبل شهادته. ويدل لذلك أيضا ماعز أقر على نفسه رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا الغامدية، وكذلك أيضا ما يتعلق باليهوديين، وأيضا في الصحيحين: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الإقرار يشترط له شروط. الشرط الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى: 4 مرات. هذا الشرط الأول من شروط صحة الإقرار، العدد، أن يقر به 4 مرات. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، مذهب أحمد وأبي حنيفة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا 4 مرات. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه يكتفى بمرة واحدة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في قصة العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: اعترفت، وهذا يصدق بمرة واحدة. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فهذا قام بالقسط وشهد على نفسه، ولا يشترط أن يكرر ذلك. وأيضا ما يتعلق بالغامدية فإنه لم يرد أنها قرت 4 مرات واليهوديين إلى آخره. وأما قصة ماعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه أمره، ماعز رضي الله تعالى عنه اشتبه أمره على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكهه، يعني أن يشمه، هل شرب خمرا أو لا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له تردد في أمره. وعلى هذا نقول بأنه لا يشترط أن يكرر الإقرار 4 مرات وأنه يكتفى بمرة واحدة، إلا إذا اشتبه أمره على القاضي فإن القاضي يردده كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا. قال أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، هذا الشرط الثاني. لما الشرط الأول من شروط الاعتراف العدد، الشرط الثاني المجلس، فهل يشترط أن يكون الإقرار في مجلس أو حتى ولو كان في مجالس؟ للعلماء رحمهم الله رأيان، الذين اشترطوا العدد، والذين اشترطوا العدد من هم؟ لا، الحنابلة والحنفية. الحنفية يقولون لا بد من اتحاد المجلس، أن يكون في مجلس واحد، والحنابلة يقولون لا يشترط أن يكون في مجلس واحد، ولهذا قال لك المؤلف في مجلس أو مجالس، وهذا كله مبني على اشتراط العدد. وتقدم لنا أن الصواب أن العدد ليس شرطا، أن العدد ليس شرطا. وعلى هذا هذه المسألة مفرعة على اشتراط العدد، تقدم الكلام على ذلك. ولو قلنا باشتراط العدد كما يقول الحنفية والحنابلة فإنه لا يشترط اتحاد المجلس بعموم الأدلة. قال ويصرح بذكر حقيقة الوط، هذا الشرط الثالث. نعم، الشرط الثالث أن يصرح بذكر حقيقة الوط، فلا تكفي الكناية، لأن الكناية تحتمل ما لا يوجب الحد، فلا يكفي أن يقول أتيت امرأة، هذا لا يكفي، بل لا بد أن يأتي بما يدل على أنه وطئ هذه المرأة. قال ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذا الشرط الرابع. أما الشرط الرابع أن يستمر على إقراره فلا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. وعلى هذا لو رجع قبل تمام الحد، شرعنا في رجمه ثم قال رجعت أنا كاذب ونحو ذلك، هل يقبل رجوعه أو لا يقبل رجوعه؟ المشهور من المذهب وهو قول أكثر أهل العلم أنه يقبل رجوعه، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز، قال هلا تركتموه، هلا تركتموه لما قال ردوني على رسول الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه. لكن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والحاكم، وهو معلول بالإرسال، يعني معلول بالإرسال. الرأي الثاني رأي المالكية، أنه يقبل رجوعه ما لم يشرع في تنفيذ الحد. فإذا شرع في تنفيذ الحد فإننا لا نقبل رجوعه، إذا شرع في تنفيذ الحد نقول لا يقبل رجوعه. الرأي الثالث وذهب إليه أبو ثور يعني وهو رواية عن ابن مالك وقول الشافعي، وذهب إليه الحسن البصري وأبو ثور وسعيد بن جبير، أنه لا يقبل رجوعه، لا نقبل رجوعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال اعترفت ارجمها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجعت إلا أن ترجع، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولعموم أيضا قول الله عز وجل: الزاني هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. والرأي الأخير في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يقبل رجوعه إن جاء تائبا، أما إذا لم يأتي تائبا فإنه لا يقبل رجوعه. يعني هذا الرجل جاء إلى القاضي وأقر عنده بالزنا بغية الطهارة، ثم بعد ذلك رجع، نقبل رجوعه. أما إذا وجد متلبسا بالفاحشة ثم بعد ذلك أقر واعترف فإننا لا نقبل رجوعه، لأنه لم يأتي تائبا. وهذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو جيد، يعني كلام جيد. وقال بعض أهل العلم: إن وصف الجناية لا نقبل رجوعه، لو قال فعلت كذا وفعلت كذا هذا لا يقبل رجوعه، وإن كان إقراره مجملا نقبل رجوعه. ويظهر والله أعلم أن ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة أنه جيد. قال: حتى يتم عليه الحد. قال: الثاني، يعني الثاني مما يثبت به حد الزنا، أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. هذا الثاني مما يثبت به حد الزنا، مما يثبت به حد الزنا الشهادة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يعني قول الله عز وجل: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وأيضا قول الله عز وجل: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة، البينة يثبت بها حد الزنا بالإجماع، وكما تقدم دل عليه قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إلى آخره. طيب، البينة يشترط لها شروط. الشرط الأول العدد، لا بد من أربعة، وهذا محل إجماع والقرآن صريح في ذلك. الشرط الثاني، قال المؤلف رحمه الله: في مجلس واحد. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يشهد في مجلس واحد. وعلى هذا لو شهدوا في مجالس، نعم، لو شهدوا في مجالس، أن يشهدوا في مجلس واحد، يعني اتحاد المجلس، هل هو شرط أو ليس شرطا؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا بد من مجلس واحد. وعلى هذا لو شهدوا في مجالس هل تقبل شهادتهم أو لا تقبل شهادتهم؟ المذهب أن شهادتهم غير مقبولة. وكذلك أيضا قول الحنفية والمالكية أنه لا بد من مجلس واحد. والرأي الثاني رأي الشافعية والظاهرية أنه لا يشترط، سواء أتوا القاضي في مجلس أو في مجالس. وعلى هذا لو كان القاضي مجلسان، يجلس في الصباح ويجلس في المساء، فلا بد أن يأتوا في مجلس واحد على رأي الجمهور. لكن على رأي الشافعية لو أتوا في مجلس الصباح وأتى بعضهم، يعني أتى بعض في مجلس الصباح وبعض آخر في مجلس المساء، كفى ذلك. نعم كفى ذلك، هذا رأي الشافعية. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، لقول الله عز وجل، لعموم قول الله عز وجل: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وهذا يشمل ما إذا أتوا في مجلس أو في مجالس. طيب الشرط الثالث، أن يأتوا جميعا. وعلى هذا إذا أتوا متفرقين فإنه لا تقبل شهادتهم، فلا بد أن يأتوا جميعا. وهذا رأي الحنفية والمالكية. والرأي الثاني رأي الحنابلة أن هذا ليس شرطا، سواء أتوا جملة أو أتوا متفرقين. وهذا القول هو الصواب. نعم الصواب أنه لا يشترط أن يأتوا جملة واحدة، سواء أتوا متفرقين أو أتوا مجتمعين. ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: بزنا واحد. هذا الشرط الرابع، أن يشهدوا على فعل واحد. وعلى هذا لو شهد بعضهم أنه زنى في يوم الاثنين والبعض الآخر زنى في يوم الثلاثاء، ها؟ هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول لا يصح، لأن يوم الاثنين فعل مستقل لا بد له من بينة مستقلة، لا بد من أربعة. ويوم الثلاثاء فعل مستقل لا بد له من بينة مستقلة. فيشترط، يعني يشترط أن يشهدوا على فعل واحد. الشرط الخامس قال: يصفونه. هذا الشرط الخامس، يصفونه، لا بد أن يصفوا الزنا وأنهم ذكروا، رأوا الذكر في الفرج. وهذا صعب جدا، هذا صعب جدا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وكذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة، وإنما يثبت بأي شيء؟ يثبت بالإقرار. يعني يثبت بالإقرار. قال: أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. هذا الشرط السادس، أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الشهادات، هذا سيأتينا إن شاء الله قريبا في باب الشهادات في كتاب القضاء بإذن الله عز وجل. وسيأتينا إن شاء الله هل تقبل شهادة النساء في الحدود أو لا تقبل، وأن جمهور العلماء لا يرون قبول شهادة النساء في الحدود، ومن العلماء من قال تقبل شهادة النساء في الحدود، ومنهم من قال تقبل تبعا للرجال، فإذا شهد اثنان وأربع نسوة صح، أما لو شهد ثمان نسوة فلا يجوز. ومنهم من قال تقبل مطلقا، فلو شهد ثمان نسوة كفى ذلك. والجمهور أنها لا تقبل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب أو كتاب الشهادات قريبا. قال: سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. قال: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. هذا الأمر الثالث مما يثبت به حد الزنا وهو القرائن. فهل يثبت الحد بالقرائن أو نقول بأن الحد لا يثبت بالقرائن؟ المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الحد لأن الحد لا يثبت بالقرائن، هذا قول الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم، لأن القرينة تورث شبهة والحدود تدرى بالشبهات. والرأي الثاني أن الحد يثبت بالقرائن، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، اختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله نصره. ويدل لذلك قول عمر كما في الصحيحين: ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل. قال الحبل الحمل. ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل، يعني الحمل. فهذا دليل على أن الحد يثبت بأي شيء؟ بالقرائن. ومما يدل لذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد برائحة الخمر من وجد منه رائحة الخمر، وهذه قرينة على أنه شرب الخمر. قال: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، يعني بمجرد الحمل، يعني لم تحد بمجرد الحمل. وهذا تقدم الكلام عليه، هل يثبت الحد بالقرائن أو لا يثبت إلى آخره. يعني قال: وهل يجب أن تسأل أو لا يجب أن تسأل؟ المشهور من المذهب أنها لا تسأل، والصحيح في ذلك أنها إذا كانت مغيبة يعني ليس لها زوج ولا سيد أنها تسأل، أن الإمام أو نائب الإمام أن له أن يسألها. لكن إن ادعت ما يسقط الحد، كأن تكون مكرهة أو وطئت بشبهة ونحو ذلك، فإن الحد لا يثبت عليها. قال رحمه الله: باب حد القذف. القذف في اللغة الرمي، وأما في الاصطلاح فهو الرمي بزنا أو لواط. والقذف محرم ولا يجوز، والإجماع قائم على ذلك، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالقذف هذا محرم ولا يجوز. قال: والإجماع قائم على ذلك. ومن السنة حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: إذا قذف المكلف محصنا جلد 80. القاذف لا يخلو من أمرين: إما أن يكون حرا وإما أن يكون رقيقا، إما أن يكون حرا وإما أن يكون رقيقا. فإن كان القاذف حرا فعقوبته 80 جلدة، يعني بالإجماع. ويدل لهذا قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة، هذه العقوبة الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه العقوبة الثانية، وأولئك هم الفاسقون، هذه العقوبة الثالثة، إلا الذين تابوا. طيب إذا تاب، عندنا ثلاثة أشياء. إذا تاب، الإجماع على أن الجلد لا يسقط لأنه حقه آدمي، وكذلك أيضا بالاتفاق أن وصف الفسق يزول عنه، لكن بقينا في الأمر الثالث وهو قبول الشهادة، هل تقبل شهادته أو نقول بأن شهادته غير مقبولة؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، الرأي الأول وهو رأي الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم أن شهادته مقبولة لقول الله عز وجل إلا الذين تابوا، نعم إلا الذين تابوا، ولأن وصف الفسق زال عنه أو لم يزل زال عنه، ما دام أن وصف الفسق زال قبلت شهادته، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والرأي الثاني رأي الحنفية أن شهادته غير مقبولة، لأن الله عز وجل قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، قال أبدا، نعم، لكن يقال بأن قوله أبدا هذا ما لم يتب، إذا تاب الله عز وجل قال إلا الذين تابوا. وأيضا هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، نعم هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية. ما هي هذه المسألة الأصولية؟ نعم، الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة بالواو، الاستثناء الوارد على جمل متعاطفة بالواو، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير فقط؟ هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؟ جمهور العلماء يعني جمهور الأصوليين يقولون بأنه يعود إلى ماذا؟ ها؟ إلى الجميع. والحنفية يقولون يعود إلى ماذا؟ إلى الجملة الأخيرة فقط. نعم، فمثلا لو قال، نعم مثلا لو قال هذا وقف على زيد وعمر وبكر إلا الفاسق، ها؟ هل يعود إلى الجميع أو يعود على الأخير؟ ها؟ على رأي الجمهور ماذا؟ يعود على الجميع. نعم، وهذا يعني ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الصواب. قال ولو محصنا، المذا قذف محصنا، وسيأتينا إن شاء الله من هو المحصن في باب حد القذف، حتى ولو كان هذا المحصن مجبوبا يعني قطع ذكره، أو كانت امرأة رتقة يعني سد فرجها أو فرجها مسدود، فإن من قذفه يجلد 80 جلدة. قال وإن كان القاذف وإن كان عبدا 40 والمعتق بعضه بحسابه. طيب إذا كان القاذف رقيقا، نعم إذا كان القاذف رقيقا ما هي عقوبته؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن عقوبته 40، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الرأي الثاني أنه لا فرق بين الحر والرقيق، وهذا قول الظاهرية، وأن الرقيق يجلد 80 جلدة، لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قالوا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: والمعتق بعضه بحسابه، يعني إذا كان بعضه حر وبعضه رقيق فبحسابه. مثال ذلك: هذا نصفه حر ونصفه رقيق، وقذف محصنا، كم نجلده؟ نجلده 60، نصف الحر 40 ونصف الرقيق 20، 60، نجلده 60 جلدة. هذا على القول بأن الرقيق على النصف من الحر. وإذا قلنا بأن الرقيق كالحر تماما، ها، المبعض من باب أولى، يجلد 60 جلدة. قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. إذا كان المقذوف غير محصن، هنا نعزر القاذف، يعزره الإمام بما يردعه ويزجره. ومن هو غير المحصن؟ غير المحصن هو من اختل فيه صفة من صفات الإحصان، يعني من اختل فيه صفة من صفات الإحصان. قال: وهو حق للمقذوف. حد القذف هل هو حق لله عز وجل أو أنه حق للآدمي المقذوف؟ للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي جماهير العلماء أن حد القذف حق للمقذوف، نعم حق للمقذوف، لحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قال: وأعراضكم عليكم حرام. فحد القذف شرع درءا عن أعراض المعصومين، درءا عن أعراض المعصومين. الرأي الثاني رأي الحنفية أن حد القذف حق لله عز وجل، نعم، لأنه انتهاك لحرمة الله عز وجل، نعم انتهاك لحرمة الله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت براءة عائشة جلد النبي صلى الله عليه وسلم من قذفها، ولم يستأذن عائشة، نعم لم يستأذن عائشة. والأقرب في هذه المسألة أن يقال بأن حد القذف حق للآدمي وفيه حق لله عز وجل. نقول فيه هو حق للآدمي، يغلب في حق الآدمي وفيه حق لله عز وجل. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، أن نقول ماذا؟ حق للآدمي وفي حق لله عز وجل. وعلى هذا لو أن الآدمي عفا، ها، يبقى التعزير حق الله سبحانه وتعالى. قال: والمحصن هنا الحر، من هو المحصن في باب حد القذف؟ المحصن في باب حد القذف يختلف عن المحصن في باب حد الزنا. المحصن في باب حد القذف من جمع صفات، يعني الصفة الأولى قال المؤلف الحر، وعلى هذا الرقيق هل هو محصن أو ليس محصنا؟ ها؟ المؤلف يرى أن الرقيق ليس محصنا، وعلى هذا إذا قذف هذا الرقيق فقاذفه يجلد أو يحد أو يعزر، يعزر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم، نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور أهل العلم. الرأي الثاني أن الرقيق محسن، يعملنا الرقيق محسن، وهذا قول الظاهرية. طيب ما هو دليل الجمهور؟ استدلوا بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال أقيم عليه الحد متى؟ يوم القيامة. هذا مما يدل على أنه ماذا؟ أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، مما يدل على أنه ليس محصنا. ويجاب عن ذلك، يجاب عن ذلك، نقول إما أن الحديث يراد به الردع والزجر، وأنه أيضا لأن الرقيق مغلوب على أمره، فكما يقام عليه في الدنيا أيضا يقام عليه يوم القيامة. أو يقال بأن هذا خاص بالسيد، يعني ممكن كما قلنا في القصاص أنه إذا قتله سيده، نعم، إما يقال هذا أو يقال هذا. الرأي الثاني كما قلنا أن الرقيق أنه محصن، واستدلوا على ذلك بالعموم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يدخل في ذلك الرقيق، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وأيضا ثبت أن ابن عمر سئل عن رجل قذف أم ولد رجل، عن رجل قذف أم ولد رجل، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يجلد الحد صاغرا، وأم الولد ماذا؟ رقيقة، أم الولد أما حتى يموت سيدها، تعتق بموت سيدها. فما ذهب إليه الظاهرية والله أعلم أنه أقوى، قال المسلم هذه الصفة الثانية، وعلى هذا الكافر ليس محصنا، ومن قذفه لا يحد. ويدل لذلك قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فقال المؤمنات، هذا مما يدل على أن الكافر ليس محصنا. قال: العاقل، العاقل يخرج ماذا؟ نعم، يخرج المجنون، لأن المجنون هذا لا تلحقه المعرة بالقذف. وأنا باتفاق الأئمة، أنا باتفاق الأئمة أن من شروط الإحصان أن يكون عاقلا، فالمجنون هذا لا يلحقه العار بالقذف لأنه مرفوع عنه القلم. قال العفيف، ها العفيف يخرج ماذا؟ غير العفيف، المتتايع في الفواحش، الذي يلغ في الفواحش. فمن كان غير عفيف لا يتورع عن الوقوع في الفواحش هذا ليس محصنا، فإذا قذفه شخص فإنه لا يحد. نعم، فإنه لا يحد. ويدل لذلك قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، قال الغافلات يعني الغافلات عن ماذا؟ عن فعل الفاحشة. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وقذف المحصنات الغافلات، قال الغافلات. قال الملتزم، قوله الملتزم هذه اللفظة يبدو أنها سب قلم من المؤلف رحمه الله، وإلا فإنه يغني عن هذه اللفظة قوله المسلم، نعم المسلم. فهذه ويلزم من ذلك، إذا قلنا بذلك أن الذمي يكون ماذا؟ يكون محسنا، لأن الذمي ملتزم. من هو الملتزم؟ يعني من هو الملتزم لأحكام الشريعة؟ هو المسلم والذمي. يترتب على ذلك أن يكون الذمي ملتزما محصنا، يعني فهذه سبق قلم. ولهذا صاحب الفروع رحمه الله لم يذكر هذه اللفظة، وكذلك أيضا ما ذكرها في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المغني ولا في الشرح الكبير. قال: الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. هذه الصفة كم؟ الخامسة، يعني حر مسلم عاقل عفيف الذي يجامع مثله، هذه الصفة الخامسة. والذي يجامع مثله هو المذهب ابن 10 سنوات أو بنت 9 سنوات، ابن 10 أو بنت 9. وعلى هذا إذا قذف صبيا له 12 سنة، ها، قذف محصنا أو لم يقذف محصنا، قذف محصنا، لو قذف صبيا له 8 سنوات ها لم يقذف محصنا. وهذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني أنه لا بد من البلوغ، أنه لا يكون محصنا إلا إذا كان بالغا، وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم، هذا قول أكثر أهل العلم. نعم، وهذا القول هو الصواب. نعم، أن نشترط للإحصان أن يكون بالغا، لأن الصبي كما تقدم مرفوع عنه القلم كما تقدم ذلك في الجنون. قال: والصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. نعم، صريح القذف يقول لك المؤلف رحمه الله يا زاني يا لوطي ونحو ذلك، كقوله يا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ونحو ذلك. فصريح القذف، نعم، صريح القذف هو ما لا يحتمل إلا القذف، والكناية ما يحتمل القذف وغيره. ومثل الصريح والكناية هذه يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى أعراف الناس، لأن هناك ألفاظ ذكرها المؤلف رحمه الله في الكناية، يعني هناك ألفاظ ذكرها المؤلف رحمه الله في الكناية لكن عرف الناس أنها من الصريح، وأنها إذا تلفظ بها الشخص أن هذا قذف. نعم، قال: وكنايته، كناية القذف يا قحبة، يا قحبة. فهذه اللفظة تحتمل، هم يقولون بأنها من الكناية، لماذا؟ لأنها تحتمل الزنا، الرمي بالزنا، وتحتمل أن القحبة في اللغة تطلق على المرأة العجوز وتطلق على السعال إلى آخره، فهي تحتمل هذا وهذا، لكن في عرف الناس اليوم أنها ماذا؟ أنها من الصريح. الذي قال يا قحبة أن المقصود بذلك الزنا. ويا فاجرة أيضا هذه تحتمل الزنا، وتحتمل أيضا عدم الزنا، يعني تحتمل الزنا وتحتمل أيضا عدم الزنا. فالفجور يأتي ويراد به الزنا، ويأتي أيضا ويراد به الانبعاث، ومنه الفجر إلى آخره. قال: ويا خبيثة، نعم، أيضا تحتمل الزنا، تحتمل الخبث، الرداءة، يعني ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، يعني ردي. نعم، ردي. قوله يا خبيثة يحتمل أنه أراد بذلك رداءة الأقوال والأفعال ونحو ذلك، ويحتمل كما ذكر المؤلف الزنا. قال: وفضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. يعني هذه الأشياء تحتمل الزنا وتحتمل غيره. فضحت زوجك بالزنا ونكست رأسه بالزنا أو جعلت له قرونا، يعني في الزنا، أو أنك فضحت زوجك بكثرة الشكاية وجعلت له، نكست رأسه بكثرة الشكاية وجعلت له قرونا، يعني جعلته لك مذللا مسخرا ونحو ذلك ونحو ذلك. المهم مثل هذه الأشياء ها يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى القرائن، إلى الأعراف. فما دل العرف على أنه صريح فهو صريح، وما لم يدل العرف على أنه صريح يعني يحتمل الرامي بالزنا وغيره نقول بأنه ليس صريح. قال: وإن فسره بغير القذف قبل ويعزر، لأن مثل هذه الألفاظ تحتمل الزنا وتحتمل غيره، فإذا قال يا فاجر يا خبيث غاين قصد بالخبيث رجعة الفعل، نقول يقبل ويعزر. قال: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. نعم، هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. نعم، هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. إذا قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا، نقول هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يقذف جماعة لا يتصور منهم الزنا لكثرتهم، فهنا يعزر للقطع بكذبه، ولأن المعرة لا تلحقهم بهذا القذف، فنقول بأنه ماذا؟ يعزر للقطع بكذبه ولأن المعرة لا تلحقهم بهذا القذف. القسم الثاني أن يقذف جماعة يتصور منهم الزنا نعم يتصور منهم الزنا يتصور منهم الزنا بكلمات يعني قال لهؤلاء الجماعة أنت زنيت وأنت وأنت إلى قلي نعم، فهل يحد حدا واحدا أو يجب عليه لكل واحد حد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه إذا كان بكلمات فإنه يحد لكل واحد حد مستقل، لأنه رمى كل واحد، والله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هنا الآن رمى المحصنات. الرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه يكتفى بحد واحد بناء على تداخل الحدود، أنه يكتفى بحد واحد بناء على تداخل الحدود. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو الرأي الأول، ما دام أنه بكلمات هذه حقوق آدميين لا تداخل. طيب، القسم الثالث أن يرمي جماعة يتصور منهم الزنا، أن يرمي جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة. القسم اللي قبله بكلمات، لكن هنا بكلمة واحدة. نعم، بكلمة واحدة، فيقول لهؤلاء الجماعة أنتم زنات، فهل يجب حد واحد أو يجب لكل واحد حد؟ للعلماء رأيان. المشهور من المذهب، نعم المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه نعم أنه يجب عليه حد واحد لأنه رمي واحد. نعم، يجب عليه حد واحد لأنه رمي واحد. والرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الشافعي في الجديد، أنه يجب عليه لكل واحد حد، لأنه يصدق عليه أنه قذف كل واحد. يعني يصدق عليه أنه قذف كل واحد. ويظهر والله أعلم أن مثل هذه المسألة يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. قال: ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب، لأن حد القذف هذا حق لمن؟ كما تقدم لنا، حق للآدمي، لم حد القذف هذا حق للآدمي، فإذا عفى الآدمي سقط حقه، لكن يبقى حق من؟ حق الله، يبقى حق الله عز وجل، فيعزر، يعزره القاضي لأنه انتهك حرمة الله. نقول الحد ثمنه سقط، لكن يبقى حق الله عز وجل، ولا يستوفى بدون الطلب. نعم، لا يستوفى بدون الطلب باتفاق الفقهاء رحمهم الله أنه لا يستوفى بدون الطلب. وعلى هذا إذا لم يطالب المقذوف، ها، إذا لم يطالب المقذوف لا يستوفى، لكن يبقى حق من؟ حق الله عز وجل، فللقاضي، نعم للقاضي أن يجلده، للقاضي أن يجلده. طيب، بقينا في مسألة ومسألتان في آخر حد القذف، التعريض بالزنا. إذا عرض بالزنا، كما لو قال لشخص أنا لست بزاني، هو ما قال أنت زاني، قال أنا لست بزاني، أو قال له أمي ليست بزانية، وش يفهم من ذلك؟ ها؟ يفهم من ذلك أنه يعرض له بالزنا، وأنك زاني وأن أمك زانية. فهل يجب الحد أو لا يجب الحد؟ للعلماء رحمه الله رأيان. الرأي الأول رأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب الحد. نعم، رأي أكثر أهل العلم يقولون بأنه لا يجب الحد، ويستدلون على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال عرضتم من خطبة النساء، فأباح الله عز وجل التعريض كما تقدم لنا في خطبة المعتدة، ونهى عن التصريح، مما يدل على أن التعريض ماذا؟ أقل من التصريح، ولهذا أباح الله عز وجل التعريض، مما يدل على أن التعريض أخف من التصريح. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي عرض بامرأته، قال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلام أسود، فقال رسول صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله، يعني أتى من أب بعيد، قال ابنك هذا لعله نزعه عرق. فهنا عرض بزوجته، ومع ذلك لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الرأي الثاني وبه قال ابن مالك، قال بأن التعريض بأنه إذا عرض يحد، ويدل لذلك قول الله عز وجل وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما، سماه الله عز وجل بهتان عظيم، مع أنهم ماذا؟ عرضوا فقط. ماذا قالوا؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هم ما قذفوها بالزنا مباشرة، لكن يقولون أبوك ما كان سيئا ولا كانت أمك زانية، ها؟ فعرضوا، وقال الله عز وجل ماذا؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال قولهم على مريم بهتانا عظيما. وعلى كل حال التعزير يعزر، لكن هل يحد أو لا يحد؟ هذا هو موضع الخلاف.